ما شاء الله. فاكرين الدرايف ليفل يعني مشتقات الليفل دول كانوا يشملوا هيدروليسيس برودكت اوف سمبل كومباوند ليفل ويشملوا كمان نمبر اوف كومباوندز ذات ار اسوسييتد وذ ليفل موجودين مع ليفل في نيشر ريليتد تو ليفل ميتابوليزم have the same properties of lipids being insoluble in water and soluble in organic solvents. One of these groups is sterols. What are sterols? Sterols are compounds derived from this ring structure. Ring A and B لوحدهم لو كانوا unsaturated يعني في هنا وهنا وهنا وهنا وهنا double bonds يبقى اسمه نافثالين. لو حطينا عليها رين سي وبرضه unsaturated كان يبقى اسمه فينانثرين. رين دي لوحدها رين دي لوحدها is cyclopentane. يبقى المركب ده عباره عن cyclopentane و reduced فينانثرين. يعني ايه reduced فينانثرين؟ في دبل بوند. انما ده مفيهوش دبل بوند. اما يكون كده مركب completely saturated يبقى اسمه ايه بالنسبه للمركب الاصلي؟ يبقى اسمه تيرهايدرو. تيرهايدرو اما الداي هايدرو يعني ايه؟ يعني اثنين هيدروجين زياده. تترا هايدرو اربعه هيدروجين زياده. طب لو في هيدروجين كتير ومش عاوز اقول هما كام؟ اقول تيرهايدرو. تيرهايدرو يعني fully saturated يعني no double bond. فينانثرين في double bond. في هنا ثلاثة وهنا اثنين وهنا اثنين يعني التوتال سبعة دبل بونز في الفينانثرين. لا هنا ما فيش ولا واحدة فبنسميه تيرهايدرو فينانثرين. ومعاه سايكلوبنتين يبقى المركب ده على بعضه اسمه سايكلوبنتيرو تيرهايدرو فينانثرين. دي الرينج دي طبعا this is a hypothetical ring ليس لها وجود في النيشر انما هي the nucleus for all steroid compounds. بنسميها ستيرويد رينج او ستيرويد نيوكليس. ستيرويد نيوكليس نواه الستيرويد لان كل الستيرويد هي هم هذه الرينج. نلاحظ ان فيها 17 كربونات. بنبدا العد من رينج A. نبتدي اول كربونه من فوق 1 2 3 4 5 ما بنكملش بقى 6 في رينج A بنكمل في رينج B 6 و7 و8 و9 وبعدين نمرة 10 مشتركة بين A و B. يبقى انا عندي نقطتين مشتركتين 5 و10 هما الاثنين مشتركين بين رينج A و B. فاحنا بنبتدي برينج A وبنكمل برينج B ويبقى التوتال كاربونز 10 كاربونز. طب ازاي دول تو رينج؟ تو رينج المفروض يبقى فيهم كام؟ 6 و6 12. لا في اثنين مشتركين فعشان كده التوتال 10 مش 12. بعد كده بنكمل برينج C 11 و12 و13 و14 في أربعة كربون زيادة بتوع رينج C. طبعا المفروض ستة بس في اثنين مشتركين مع B اللي هم 8 و9 فأنا عندي هنا بقى بقول أصبح كده 14 كربون. وبعدين رينج D المفروض فيها 5 كربون بس في اثنين مشتركين فعندي 15 و16 و17 دول زيادة ويبقى التوتال 17 كربون. دي بقول تاني بنسميها ستيرويد رينج أو ستيرويد نيوكليس. It is the nucleus for our steroids. بقول تاني هل دي لها وجود في الطبيعة؟ نو no. إنما هي نواة هي الأساس في تركيب جميع الاسترويد من ناحية الكيميائية. أوكي في بعض مواصفات للناتشرال ستيرويد. دي المقصود بكلمة ناتشرال ستيرويد يعني ستيرويد فاوند إن نيتشر. ستيرويد فاوند إن نيتشر هنقسمهم إلى أنواع بس لازم نعرف إن دايما الناتشرال ستيرويد نمرة ثلاثة بيبقى فيها أكسجين يا إما أو إتش يا إما أو، دي قاعدة عامة. كذلك نمرة 17 يا أو إتش يا أو إنما كمان أحيانا سايد تشين. يعني إيه سايد تشين؟ يعني عدد ما من الكربونات. أوكي؟ نمرة 10 دايما فيها في إتش 3 شابك فيها خدوا بالكم. هي 10 إيه كده؟ في إتش بالظبط، عرفت منين إنها في إتش؟ إن فيها ثلاثة بونص، واحد اثنين ثلاثة، يبقى فاضل واحدة بس. يعني ثلاثة إيه؟ في إتش 2 17 CH2 13 هسمي فيها سي 3 وشاب فيها سي 3 اوكي ما عدا مين يا ترى الاستروجين الاستروجين ما فيهاش سي 3 في نمره 13 اوكي اشترك نمرة 10 بتكلم على 10 نمرة 10 دايما فيها سي 3 ما عدا في الاستروجين 10 فيها دايما سي 3 ما عدا في الاستروجين نمرة 13 بقى دايما فيها سي 3 ما عدا مين بقى ما عدا الالدوستيرون الالدوستيرون هو الوحيد اللي ما فيهوش سي 3 في 13 امال فيها ايه يا ترى باله فيها سي اتش او الدهايد وده السبب ان احنا نسميه الدوستيرون ليه سميناه الدوستيرون عشان فيه الدهايد جروب شابته في 13 كبديل لسي اتش 3 اوكي نمرة 10 نورمالي فيها ايه فيها اتش ها لا ده لو كنا مش عاملين حاجه هنشيلها فاكر ده لك اتش 3 في جميع الكوليسترول ما عدا الاستروجين ما فيهاش حاجه ما فيهاش حاجه خالص 13 بقول تاني فيها سي اتش 3 او شامل فيها سي اتش 3 ما عدا في الالدوسترول يبقى فيها سي اتش او كبديل اوكي بصفه عامه دي قواعد عامه في الكيمستري ان اي كومباوند يندهش ان معناها ايه؟ saturated compound زي ميثين ايثين بروبين بنتين هكسين بيوتين كل دول saturated compound انما ان معناها unsaturated compound زي ميثيلين ايثيلين يبقى فيها ان معناها unsaturated compound اور يعني الكحول اي حاجه تنتهي اور يعني الكحول او نصها اور معناها فيها الكحول في حين ان اون معناها كيتوني جروب دبل بوند او الحاجات دي كلها بتساعدني ان انا افهم الستراكشرز مولتي اوكسي معناها ليس اوكسجين خدنا مثال قبل كده يا ترى على مركب سمينالي اوكسي ايوه دي اوكسي شوجر دي اوكسي ريبوز دي اوكسي ال جالاكتوز اللي هو فيوكوز دي اوكسي يعني ليس اوكسجين في حين ان كلمه دي هايدرو معناها ليس هيدروجين وداي هايدرو يعني تو مور هايدروجين طبعا تترا هايدرو يبقى 4 مور هايدرو اوكي طبعا كلمه بيتا والفا سمعناها قبل كده في شوجر احنا قلنا عليها يمين وشمال ده في الستريت شين ستراكشر يعني لما حطينا الاول في فورميلا بقى فوق وتحت فاللي فوق هو البيتا واللي تحت هو الالفا اوكي بالنسبه للشوجر التوضيح ما فيهوش مشكله ولكن بالنسبه للسترايد فيه مشكله ليه بقى يا ترى؟ تعالى نبص كده مع بعض على التقاء رينج A مع B الكربون اللي بينهم دي سي اتش مش كده ولا ايه؟ الحين نمرة 5 دي سي اتش طب اوري ازاي بقى انها فوق ولا تحت؟ ما هو فوق دي معناها هتطلع الخط ده ما ينفعش فاذا هوري فوق وتحت بطريقه ثانيه خالص لو عملتها بخط منقص معناها لتحت الفا ولو عملتها بخط مستمر معناها لفوق بيتا اوكي؟ دايما الميثل جروبس اللي شابكه في نمره 10 وكمان في 13 هنا طبعا دي 10 بتبقى دايما ان ذا بيتا بوزيشن برضه ان اول ناتشرال ستيرويدز. دي القواعد العامه على اول ناتشرال ستيرويدز. ليه بقول تاني ناتشرال ستيرويدز؟ يعني اللي موجودين في النيتشر. ليه هو في ستيرويدز مش موجوده في النيتشر؟ ايوه في سنتكس ستيرويدز. في احنا بنصنع ستيرويدز. من اشهر الحاجات دي مثلا اللي احنا بنصنعه كبديل للكورتيزون، سمعتوا طبعا عن الكورتيزون ده بيستعمل كتير في العلاج زي الروماتيك فيفر وزي كل الالرجي كونديشنز بندي فيها كورتيزون، احنا عمرنا ما بندي كورتيزون ابدا، ring structure, وفي بتوع اللي شابكين في 10 و13 بنتين كمان بقوا 19، وفي 8 في السايد شين بقوا 27. فالستيرول فيهم 27 كربونه او اكثر كمان في الانواع الاخرى من الستيرول. انا بتكلم كده على ال 27 دول بتوع الكوليسترول طبعا، وده اهم واحد بالنسبه لي. المجموعه الثانيه ستيرويد هرمون، دي هرمونات وفيها ستيرويد رينج، ودي بنقسمها الى نوعين، نوع بنسميه سكس هرمون ونوع بنسميه كورتيكويد. سكس هرمونز يعني ايه؟ يعني هرمونز ريليتد تو سكس، بنقسمهم الى نوعين، ميل سكس هرمون وفيميل سكس هرمون. ان ذا ميل في الذكر عندي مجموعه من الهرمونز اسمهم اندروجينز. اندروجينز ار ذا هرمونز اوف ذا ميل. ها؟ في حين في الفيميل عندي نوعين من الهرمونز، استروجينز وبروجسترون. اوكي، هنلاقي ان الاستروجين هم اقل المركبات في عدد الكربون اتومز 18 فقط، الاندروجين فيهم واحده كمان 19، والبروجسترون في اثنين كمان يبقوا 21. كل الكورتيكويد فيهم 21 زي البروجسترون. ايه بقى هم الكورتيكويد يا ترى؟ وليه سميناهم كورتيكويد؟ كورتيكويد لانهم produced by the adrenal cortex. كورتكس يعني ايه؟ يعني القشرة. ايه هي الادرينال جلاند؟ وليها كمان اسم اخر سوبرارينال جلاند. السوبرارينال جلاند ده الاسم القديم، الاسم الاجد ادرينال. يعني ايه كلمة ادرينال؟ يعني بيسايد ذا كيدني، كلمة اد يعني بيسايد. ها؟ سوبرارينال عشان فوق الكيدني، هي مش فوق قوي، هي فوق وعلى الجنب شوية. زي ما هتاخدوا في الاناتومي ان شاء الله. وبالتالي بنسميها ادرينال يعني بجوار الكلية. السوبرارينال جلاند دي مكونة من جزئين، جزء في الوسط نسميه مدلة، وجزء في الخارج اسمه كورتكس القشرة. قشرة عشان من بره، والمدلة من جوه. المدلة بتفرز ايه يا ترى؟ ادرينالين. ادرينالين اللي هو الابينفرين، ونور ادرينالين اللي هو النورفرين. اوكي؟ والكورتكس يا ترى بيفرز ايه؟ بيفرز مينلي كورتيكويد. فدول سميناهم كورتيكويد because they are produced by the adrenal cortex. وفي منهم نوعين زي ما بقول، في جلوكو كورتيكويد ومينرالو كورتيكويد. جلوكو لان اول ما لقوا تاثير ليهم ان هم بيزودوا البلاد جلوكوز قوي. فسموهم جلوكو كورتيكويد. بما انهم تاثير على الكربوهيدرات ميتابوليزم وكذلك على الليبيد والبروتين ميتابوليزم. المينرالو بقى لهم تاثير على المينرال ميتابوليزم اللي هي مينلي صوديوم وبوتاسيوم ومغنيزيوم وكلورايد وبايكربونيت. وبالتالي بنسميهم مينرالو كورتيكويدز. اوكي؟ بقول الاثنين دول زي البروجسترون فيهم برضه 21 كربون اتوم. النوع الاخير بقى من الستيرويد هم البايل اسيدز. البايل اسيدز اللي هي ايه البايل اسيدز؟ اللي هي احماض الصفراء. بايل طبعا يعني الصفراء، الفرز الصفراء بتاع الليفر، ونسميهم بايل اسيدز لان فيهم حنتوف كربوكسيل جروب. فذي ار اسيدك كومباوند. اوكي، ايه تقسيم الستيرويد الثاني؟ في ستيرويدز اللي هم ستيرويد الفا، في ستيرويد هرمونز ودول يشملوا سكس هرمونز وكورتيكويد. والسكس هرمونز فيهم ميل وفيميل. الميل هم الاندروجينز، اندروجين معناها ميل هرمون على طول. الفيميل هرمونز هم الاستروجينز والبروجسترون. وبتوع الادرينال كورتكس كورتيكويد يشملوا جلوكو ومينرال وحتى بالفانكشن بتاعهم. ويبقى دول هم الستيرويد هرمونز. والمجموعه الثالثه هم البايل اسيدز. هنبدا بالستيرويدز في الاول اللي هم ستيرويد الكحول اللي هم سوليد الكحول، واحنا عارفين سوليد عشان فيهم عدد كبير من الايه؟ من الكربون اتومز. دول بنقسمهم حسب وجودهم في النيتشر. موجودين في الانيمال نسميهم زو ستيرويدز، موجودين في النباتات العليا نسميهم فايتو ستيرويدز، موجودين في الييست، الييست اللي هي ايه؟ خميره اللي هي نوع من الفانجس، بنسميهم مايكرو ستيرويدز، لأن كلمة مايكرو معناها فانجس. فانجس اللي هو إيه؟ الفطريات. الإيد ده نوع من الفطريات. عندي مثال واحد للمايكرو ستيرويدز إرجوسترول. الإرجوسترول موجود في الإيد. وهناخد مثال واحد في أمثلة أخرى، إنما هناخد مثال واحد للفايتوسترول اللي موجودة في النباتات، سايتوسترول. ده موجود فين؟ في الزيوت النباتية. ده موجود في الزيوت النباتية. اوكي؟ ومثال وفي امثله اخرى للزوسترول الكوليسترول. وهنبدا طبعا باهم واحد Joker 3. Okay? وقلنا نمرة ثلاثة دايما فيها ايه؟ يا او ايش يا او هنا في او ايش لان ده كوليسترول الكحول يبقى في هنا او ايش في نمرة ثلاثة. دايما الاربعة بوزيشنز دول ما ننساهمش ابدا، دول اهم بوزيشنز في الاستيرويد ثلاثة وعشرة وثلاثاشر وسبعتاشر. نمرة ثلاثة قلنا القاعدة العامة فيه هو اكسجين دايما هنا في او ايش. اوكي؟ وده عشان كده اسمه كوليسترول. اوكي؟ نمرة 10 و 13 فيهم ميثل جروبس. اللي شافها في نمرة 13 بنسميها نمرة 18 واللي شافها في 10 بنسميها نمرة 19. اوكي؟ طيب في 20 بقى سوري في 17 شافت سايد تشين. السايد تشين تشمل الكربونة نمرة 20 و 21 ما انا بكمل بعد 19 بقى. طبعا دي من الفايت دي كانت 17 فدي 18 ودي 19. وبعدين السايد تشين اللي شبكة فيه 17 تشمل الكربونة نمرة 20 اللي هي دي و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27. اوكي؟ دول السايد تشين. السايد تشين دي فيها كم كربون اتوم؟ فيها 8 كربون اتوم. في سايد تشين تحتوي على 8 كربون اتوم في نمرة 17 شبكة في نمرة 17. اوكي؟ طيب ايه بقى زياده فاضل على الكوليسترول؟ ان في دبل بوند بين 5 و 6. يبقى كده خلصنا الاستراكشر بتاع الكوليسترول. والتاني دايما نبص على 3 و10 و13 و17 ونشوف فيهم ايه. دول ما ينفعش نغلط فيهم. وبقول بالاضافه في دبل بوند بين 5 و6 ويبقى هو ده الاستراكشر بتاع الكوليسترول. نتوقع ان الكوليسترول ده يبقى soluble in water ولا insoluble in water؟ كل الاسترويد طالب الوتر بصفة عامة. البايل اكسس هنلاقيهم امفيباتيك هم الوحيدين لان هم شغلتهم بعد كده وهنشوف دي امفيباتيك. انما هنا في الواقع في 1 او اتش جروب. فهل 1 او اتش جروب في مركب فيه 27 كربون اتوم تخليه بولر انف؟ نو. او اتش دي كربونه واحده في اثنين في ثلاثه يبقوا بولر وصاليبل. انما في 27 كربون لا ما تبقاش بولر. انما يعني ممكن يبقى لحد ما انفيفاتك خد بالكم. ممكن يبقى انفيفاتك لان في بولر في حته ونون بولر كبيره في حته ثانيه. اوكي؟ انما عموما هو ايه فرق الوتر؟ حتى ما يقدرش يعمل مس يعني البولاريتي اللي هنا مش كفايه انه يعمل مس. فهو ايه فرق الوتر؟ طبعا صاليبل ان فات اند ان فات سولد. خد بالكم صاليبل ان فات كمان لان الفات نفسهم نون بولر وهو نون بولر يبقى صاليبل ان فات. وكذلك صاليبل ان Okay. It's only found in animal tissues. موجود فقط في الانيمال تيشوز. ليس له وجود في البلانت كينجدم. يعني هل في كوليسترول في الزيوت ولا الزيوت خالية من الكوليسترول؟ خالية من الزيوت. ودايما تلاقي الزيوت كإعلان بقى طبعاً يقول لك خالي من الكوليسترول، أما كل الزيوت خالية من الكوليسترول. Only animal tissues هي اللي فيها كوليسترول. انما الزيوت كلها خاليه من البرس. يعني من خالي من الكسور جميله مثلا. طيب موجود فين طبعا؟ هو موجود في البلاد وده شيء مهم جدا وهنتكلم عليه ان شاء الله السنه دي بقله والسنه الجايه بكثره. موجود في البايل وزي ما قلت يمكن انا المره اللي فاتت ان كلمه كوليسترول جايه من بايل. It is the sterol, the solid alcohol of bile. لان قلنا كول معناها ايه؟ معناها بايل. كول معناها بايل فكوليسترول معناها ذا سوليد الكهول اوف بايل. اوكي؟ طيب قلنا موجود في البلاد موجود كذلك في السيل ممبرين. ليه ترى؟ عشان انتيباتيك. عشان انتيباتيك بيبقى موجود كمان في السيل ممبرين. اوكي. هاي كونسنتريشنز ار فاوند ان ايه يا ترى؟ فين موجود بكثره جدا الكوليسترول؟ في البرين وفي الايج يوك. وفي الادرينال كورتكس وفي الجونز وفي الليفر. يا ترى ليه بقى بنقول الكلام ده؟ احنا بنركز انه موجود في البرين بكثره. هو موجود فين يا ترى؟ في البرين في المايلين شيز. يعني موجود بصفه عامه في النيرفس تيشو عشان موجود في المايلين شيز مع الفوسفوليبيدز مع السينجومايلين ومع الجلايكوليبيدز. دول مكونات المايلين شيز فهو موجود معاهم في البرين بكثره. اوكي؟ موجود كمان في الايج يوك. يعني ايه ايج يوك؟ يعني صفار البيض. الايج تشمل ايج وايت اللي هو بياض البيض اللي موجود بره والايج يوك صفار البيض اللي موجود في الوسط. اوكي؟ احنا ليه بنذكر الفاكت دي؟ عشان لو واحد عنده الانذار العوائل الدموية، وده بنسميه بقول ايه اثيروسكليروس، تصلب الشرايين. اذا كثرة الكوليسترول مش كويسة. طب يا ترى احنا ممكن نصنع كوليسترول عندنا؟ ايوه طبعا ممكن. ممكن نصنع جميع الخلايا اللي في الجسم ما عدا الرسل، ممكن تصنع الكوليسترول، فهو بيصنع في جميع الخلايا. اذا هل يلزم ناكل كوليسترول في الاكل؟ نو، ما يلزم خالص. يعني لو كان الاكل بتاعي يحتوي على زيرو كوليسترول هاي احسن حاجه. لان انا بصنعه في جسمي بما فيه الكفايه، ماليش محتاج ان انا اخده في الاكل. مثال بروتين مثلا، لا لازم اكل بروتين عشان احصل منها على اللي هنسميهم اسينشال امينو اسيد. انما الكوليسترول نو، ما يلزمش اكل كوليسترول خالص. فبقول الكلام ده تاني لان الناس اللي عندهم كوليسترول كتير لازم نمنعهم عن الاثنين دول، عن البريد وعن الايج يوك. كويس. طب ليه يا ترى ما بقولش في الادرينال كورتكس وفي الجونات؟ عشان ايه؟ لان الناس بنصنع منه الثيرويد هرمون. مش دول اماكن لتصنيع الثيرويد هرمون؟ الادرينال كورتكس بيصنع ايه؟ الكورتيكويد، سواء بلوغه او من الرعب. الجونات يعني ايه؟ الجونات ده هم التستس والاوفري. التستس والاوفري. التستس الخصية طبعا والاوفري المبيض. الاثنين دول بنسميهم مع بعض ايه؟ جونات. التستس ده خاصة بالميل، الاوفري خاصة بالفيميل، والاثنين مع بعض بنسميهم جونات. اوكي؟ فالجونات سواء التستس او الاوفري بيصنعوا كوليسترول، وفيهم كوليسترول كتير. ليه؟ لان هيتعمل منه بعد كده السكس هرمونز. اوكي؟ والليبر هو مكان لتصنيع الكوليسترول لحد كبير. مكان لتصنيع الكوليسترول. اوكي. الكوليسترول اللي موجود في السيل ممبرين بسميه فري كوليسترول. يعني ايه فري؟ اللي هو ده. يعني ايه فري بقى؟ يعني مش شارك فيه فاتي اسيد هنا. انما حيث ان هنا في او اتش ممكن اعمل لها استريفيكيشن مع فاتي اسيد. ار سي او دي تمثل فاتي اسيد. شلنا منه ايه؟ او اتش جروب، يعني دي اسيد راديكال. وشلنا ايه من الكوليسترول؟ هيدروجين. شلنا ميه من الاثنين وشبكناهم في بعض. يبقى اللينك بينهم دي ايه؟ استرلينكج. اسيد مع الكحول يبقى بينهم استرلينكج، والناتج يبقى اسمه كوليسترول استر. كوليسترول استر ده نوع من الواكس. برافو. وسميناه ايه الواكس ده؟ لان ده ممكن يجي في الامتحان يقول الهيدروكسبرول بتاعته ايه؟ سميناه لانولين. لانولين عبارة عن كوليسترول استر، وده نوع من الايه تاني؟ واكس. يعني اللانولين ممكن اسأل فيه بطريقتين. ممكن اقول لك وات از ذا كيميكال نيتشر اوف اللانولين. ايه الكيميكال نيتشر بتاعه؟ واكس. واكس كيميكال نيتشر قلنا معناها كلاسيفيكيشن. والواكس ده نوع من الايه؟ من السيمبل ليبرت. يبقى لازم اقول كده الكيميكال نيتشر اوف اللانولين از ذا سيمبل ليبرت اتس واكس. ليه هو واكس؟ لانه اكثر او هاير الكحول اللي هو كوليسترول والفاتي اسيد. يبقى يعتبر واكس. الفاتي واكس وتش از سمبل ليبيد. ممكن تسال في طريقه ثانيه ايه الهيدروليز برودكت اوف ليبيد؟ يبقى اللي جاي تبقى ايه؟ كوليسترول زائد فاتي اسيد. يبقى هيدروليز برودكت كوليسترول زائد فاتي اسيد. اوكي؟ هنا واضح بقى يعني ايه واكس اهو. ادي هاير الكحول. هاير قلنا يعني ايه؟ كلمة هاير معناها ايه؟ عدد كبير من الكربونات. ده ان كونتراست تو مين؟ تو جليسترول. جليسترول كان فيه كام كربون اتوم؟ ثلاثة. انما هنا فيه كام؟ 27. والميرتل الكحول بتاع البيز واكس كان فيه 30 كربون اتوم. عدد كبير من الكربون اتوم. اوكي؟ وفي الكحول جروب، يبقى دي اذا الكحول نعمل له استر مع فاتي اسيد يبقى الناتج واكس، تايب اوف واكس، كوليسترول استر. اوكي، فبقول الكوليسترول نفسه بيبقى موجود في السيل ممبرين، انما الكوليسترول الاستر بيبقى موجود في داخل الخلايا. طب البلاد بلازما فيها ايه؟ فيها الاثنين، فيها فري كوليسترول واستريفايد كوليسترول. الاثنين موجودين في البلاد بلازما. وبالتالي الكوليسترول بيتصنع في جسمي من حاجه اسمها اكزيفاكتيت. هنعرف الكلام ده السنه الجايه. هنعرف الكلام ده السنه الجايه. وهنعرف الخطوات ازاي نحول الاسيتيك او ايه اللي هو اسيتيك اسيد كونكتد وحاجه اسمها كوانزيم اي، ازاي نحوله خطوه خطوه الى ان نصل الى الكوليسترول في النهايه. اوكي؟ الكوليسترول هو البريكيرسر اوف اول som namnet EPGF, men det är korrekt. Steroidhormons, vi har nu en muktarif, sexhormons, kortikoid, vi som namnet EPGF-mik, men det är korrekt. It is the precursor of all steroid compounds in the body. Och vi ser i hur bra kaffär vi hittar. Okej. Ergostrol. Ergostrol. Ägen structure vi har, vi får slå vi här. Okej, kolesterol och flubik här för ergostrol. يختلف عن الكوليسترول في اي دارة تحدي ان في هنا انا لسه ما سمعتش كلمة كوليسترول لسه هقول عليه كلمتين صغيرين ثانيين ان في هنا دبل بوند زيادة بين 7 و8 والسايد شين بتاعته تعتمد تحتوي على دبل بوند الكوليسترول ما كانش فيه وكمان كربون زيادة اوكي يعني سايد شين فيها 9 كربون بدل 8 وفي دبل بوند فيها بقول الكوليسترول غير مطلوب غير مطلوب موجود فين بس لازم نعرف الكوليسترول موجود فين في اليست في الخميرة اوكي طب يا ترى ايه اهميته اما يتعرض للالترا فايولت راي سيتحول الى فيتامين دي 2 اوكي بنكسر الرينج دي من هنا وبالتالي يتحول الى فيتامين دي 2 كل اللي عملناه ان كسرنا الرينج دي من هنا بس ها كسرناه من هنا وبالتالي دي بقى بدل ما كانت في اتش بقت في اتش 2 ودي بدل ما كانت في اتش 3 بقت في اتش 2 يبقى this is vitamin D2 vitamin D2 دي اهمية الارجوستر الموجود في الخميرة وان بتعرض للالترا وايلت ريز للموجات فوق بنفسجية بيديني vitamin D2 الكوليسترول نفسه بقى بيديني هذا المركب اللي هو شبيه بالارجوستر مش كده ولا ايه شبيه في ايه في ان في دبل بوند من 7 و8 ده اسمه ايه؟ ده اسمه 7 دي هايدرو كوليسترول ها؟ يعني كلمة دي هايدرو قلنا معناها ايه؟ ليفت هايدروجين ايوه في هنا 2 هيدروجين ناقصين لأن عملنا هنا دبل بوند اوكي؟ ناقصين بين كام كربون نمرة كام وكام؟ بين 7 و8 يبقى دي النمرة الأصغر يبقى نسميه 7 دي هايدرو كوليسترول ايه أهمية 7 دي هايدرو كوليسترول؟ زي أهمية الإربستر أما يتعرض للألترا فايولت ريز يتحول إلى فيتامين دي 3 أهو ده فيتامين دي 3 برضه خسرنا رينج بي من هنا ها والسي اتش 3 دي تحولت إلى سي اتش 2 وعاملة دبل بوند مع نمرة 10 أوكي ما بقاش فيه البوند اللي هنا اللي شبكة 9 مع 10 ونمرة 9 بدل ما كانت سي 8 أصبحت سي اتش 2 يبقى 9 زاد هيدروجين ونمرة 9 10 اللي هي كانت سي اتش 3 نقصة هيدروجين وكون لي فيتامين دي 3 This is vitamin D3 اوكي طيب وده من ضمن الحاجات المهمة فيها الكوليسترول هل الكوليسترول في حاجات تانية مهمة؟ ايوه قلنا هو بريكرسر اوف اول ستيرويد كومباوند ان ذا بودي وتشمل البايل اسيد وتشمل الستيرويد هرمونز ها هنا الكوليسترول اهو ان ذا ليفر ان ذا سكين بيتحول الى 7 دي هايدرو كوليسترول وان ذا سكين باي ذا افكت اوف الترا مايل ري يتحول الى فيتامين دي 3 شفنا احنا 7 دي هايدرو عبارة عن 2 هيدروجين ناقصين عملوا دبل بوند من 7 و8 وشفنا فيتامين دي 3 بعد ما كسرنا رينج بي بالالترا مايل ري الترا مايل ري اوكي الكوليسترول اللي في الليفر بيتحول لمايل اسيد هنشوفهم دلوقتي ونعرف ايه هم المايل اسيد وايه هم المايل صوت في الفيشنز ممكن يحصل له ريدكشن ويتحول الى كوليسترول وفي الانتستن باي ذا افكت اوف انتستن البكتيريا بتحول الى كوبروسترول فايه هو الكوليسترول والكوبروسترول هما ريدكشن برودكتس اوف كوليسترول دول ايه الفرق بينهم وبين الكوليسترول ان الدبل بوند اللي هنا اللي كانت بين 5 و6 راح اوكي بس طب امال ايه الفرق بين الاثنين يا ترى ايه الفرق بين الكوبروسترول اللي هو بيتعمل في الانتستن البكتيريا وبين الكوليسترول اللي هو بيتعمل عندنا في جسمنا البوزيشن اوف ذا هيدروجين as carbon 5 if in the beta position this is coprosanol if in the alpha position this is cholesterol okay برضو هنا نلاحظ ان كلمة copro معناها ايه؟ معناها حاجة الستول الحاجة الموجودة في الستول الموجودة في البراز بنسميها copro فcopro لانه it is found in stools وليه found in stools؟ لانه هو produced by a intestinal bacteria الكوليسترول قلنا موجود في البايل مش كده؟ اما ينزل من البايل يروح فين على الانتستن اما ينزل في الانتستن يتعرض لتاثير البكتيريا في الامعاء وبكتيريا الامعاء بتعمل ايه؟ انا اكلته فلانك اكله صنعته في المعمل وكلته يتحول الى بايل اسيد؟ نو. هل الفولانيك اسيد هو البريكيرسر اوف بايل اسيد؟ نو. امال مين البريكيرسر بتاعه؟ كوليسترول. كوليسترول. هنعمل ايه في الكوليسترول عشان يديني بايل اسيد؟ نشيل جزء من السايد شيك. كان فيها كام في الكوليسترول 8؟ يبقى نشيل 3 او يتفضل 5 ونعمل ديكا فاكتور جروب وبالتالي ممكن نعمل الديفرنت بايل اسيد. الكلام ده هناخده السنه الثانيه ان شاء الله. بقول تاني فولانيك اسيد ده is the nucleus for bile acid. It does not exist in nature. It is a hypothetical compound. كلمة hypothetical يعني ايه؟ يعني نظري. يعني ليس له وجود في النيتشر. اوكي. امال مين بقى bile acid؟ في اثنين الليبر بيعملهم. ادي واحد وادي التاني. اسمهم ايه اللي الليبر بيعملهم؟ اسمهم فوليك اسيد وكينو دي اوكسيكوليك اسيد. كينو دي اوكسي كوليك اسيد هو الرئيسي. وكلمة كوليك اسيد معناها ايه؟ معناها بايل اسيد، لان احنا قلنا كول يعني ايه؟ يعني بايل. فهو ده البايل اسيد الرئيسي كوليك اسيد. اوكي؟ انما الليفر كمان بيصنع هذا المركب اللي بنسميه كينو دي اوكسي كوليك. اوكي؟ ليه ده يا اولاد سميناه كينو دي اوكسي كوليك اسيد؟ سيبكم من كينو دي وممكن اقول لكم معناها انما يعني ما فهمناش قوي نعرف معناها. انما ليه سميناه دي اوكسيكوليك اسيد؟ عشان شلنا اوكسجين من نمره 12. خدوا بالكم فوليك اسيد فيه 3 او اتش جروبس في نمره 3 و7 و12. 3 و7 و12 كل واحده فيها او اتش جروب وده هو الكوليك اسيد. لو شلنا بتاعت نمره 12 يبقى اسمه كينو دي اوكسيكوليك اسيد. هم في الواقع اكتشفوا الدي اوكسيكوليك اسيد قبل ما يكتشفوا الكينو دي اوكسيكوليك اسيد. وبالتالي هو ده اللي سميناه دي اوكسيكوليك اسيد، لانه برضه يختلف عن الكوليك اسيد ان فيه ايه؟ اكسجين ناقصه، بس المره دي من نمره 7. ده دي اوكسيكوليك اسيد. اوكي؟ ده بقى لو برضه دي اوكسي، بس لازم يميزوه عن دي اوكسي فزودوا له كينو. كينو دي معناها اتس فاوند ان دي، دي اللي هم الويز يعني، اول ما اكتشفوه ده اكتشفوه في البايل اوف دي يعني في الويز فسموه كينو عشان وكتبوه في الدي كينو دي اوكسيكوليك اسيد. اوكي، فالمهم تاني نرجع نقول ان البرايمري بايل اسيد اثنين كوليك اسيد وكينو دي اوكسيكوليك اسيد. يعني ايه برايمري بقى؟ يعني بروديوس باي ذا ليفر. الليفر هو اللي بيصنعها. امال الاثنين التانيين جايين منين؟ من الاكشن اوف انتستينال بكتيريا. انتستينال بكتيريا بتعمل ايه؟ بتشيل او اتش بتاعت نمره 7 سواء في الفوليك اسيد او في الكينو دي اوكسيكوليك اسيد. الاو اتش بتاعت 7 دي هنشيلها. طب لو شلنا او اتش من 7 من الفوليك اسيد اتفضل ايه؟ 3 و12 وهو ده الدي اوكسيكوليك اسيد. اوكي؟ لو شلنا نمرة 7 من الكينو دي اوكسيكوليك اسيد يتفضل 3 بس وده اللي سميناه ليثو فوليك اسيد. يبقى فاضل نعرف ليه سميناه ليثو فوليك اسيد. في واحد ثاني بيتكون الاثنين دول بنسميهم سكندري بايل اسيد. ليه بنسميهم سكندري بايل اسيد؟ لان الليفر دول ما بيعملهمش. الليفر لا بيعمل دي اوكسيكوليك ولا ليثو فوليك. الليفر ما يعملش الاثنين دول. الليفر بيعمل الاثنين الاولين بس اللي هم كوليك اسيد وكينو دي اوكسيكوليك اسيد عشان كده سميناهم برايمري بايل اسيد. الاثنين الثانيين دول طالعين من الاثنين الاولين باي ذا اكشن اوف الانتستينال بكتيريا. قلنا ثاني الانتستينال بكتيريا بتعمل ايه؟ بتشيل الاو اتش بتاعت نمره 7. فالكوليك يتفضل فيه 3 و12 بس ويبقى اسمه دي اوكسيكوليك. دي اوكسي عشان ناقص اوكسجين من نمره 7. والكينو دي اوكسيكوليك لما يبقى 7 يتفضل له 3 بس يبقى اسمه ليثو فوليك اسيد. الاثنين دول بقول ثاني results from the action of resistant bacteria by 7 alpha dehydroxylation. ليه بقول الفا؟ لان ال OH في البايل اسيد كلها in the alpha position. فعشان كده اسميه 7 alpha dehydroxylation. بنشيل ال OH الالفا بتاعت نمره 7 وبالتالي يتكون لي السكندري بايل اسيد. سؤال، هل يا ترى السكندري بايل اسيد موجوده في البايل ولا غير موجوده في البايل؟ هي موجودة في البايل، إزاي؟ لأن البايل أسيدز دول هما في الواقع بينزلوا في البايل على البايل فولت وبعدين يحصل لهم ري أبورشن إعادة امتصاص. يخلص الرائد مين في الانتستنت. طب وبعدين هل كلهم هيبقوا سكريتد بعد كده؟ نو، يرجع لفصله تاني. مش توتالي، يعني جزء كبير منهم يعاود من انبساطه، 28% تقريبا يعاود من انبساطه يرجع للليفر تاني. طب وبعدين الليفر رجع لزيرو في الماي، كان كيف؟ دي بنسميها انترو هيباتيك سيكريشن. ليه بنسميها انترو هيباتيك سيكريشن؟ لان انترو يعني ايه؟ يعني انتستنت، هيباتيك يعني ليفر. لان في سيكريشن بين ذا انتستنت اند ذا ليفر. ها؟ عشان كده بنسميها انترو هيباتيك سيكريشن. انترو تاني يعني انتستنت. ها؟ انتروسايت يعني انتستنت سيل. انتستنت هي السيل بنسميهم انتروسايت. انترو تاني يعني انتستنت. اوكي؟ فاذا اللي نزل في الفايل ده هيتحول جزئيا الى سكندري فايل اسيد ويرجع يحصل لهم انفصال ويروحوا للليفر يرجع ينزلوا في الانتستنت تاني طبعا عن طريق الفايل. اذا الفايل يشمل اربع فايلات. الفايل يشمل اربع فايلات. اوكي؟ اللي هم مين تاني؟ الفوليك اسيد والكيلو دي اوكسي اللي هم البرايمري والدي اوكسي والليفو فوليك اسيد اللي هم السكندري فايلات. كلهم موجودين في الفايل. كله. اوكي؟ وفي واحد خامس بس يعني هيهمكم بعدين ان شاء الله في الفارماكولوجي في السنه الثالثه اللي هو اورثو دي اوكسي فوليك اسيد. الاورثو دي اوكسي فوليك اسيد ده عامل زي الدي اوكسي فوليك اسيد الكين دي اوكسي فوليك اسيد ولكن الاو اتش دي ان ذا الفا بوزيشن سوري ان ذا بيتا بوزيشن بدل ان ذا الفا. اوكي؟ وبالتالي الاورثو دي اوكسي عامل زي الزيرو دي اوكسي يعني في اثنين او اتش واحده في نمره ثلاثه الفا واحده في نمره سبعه بيتا مش الفا ده الاورثو دي اوكسي وده بيتعمل كدواء في الوقت ده بيتعمل كدواء لانه بيساعد انه يدوب بقى الكوليسترول ستونز. اوكي؟ امال ايه بقى الليثوكوليك اسيد؟ ليه سميناه ليثوكوليك اسيد؟ لان ليثوس معناها ستون حصوه. ليثوس تاني الاي دي اتش او اس باللاتن معنى ستون حصوه. فيا ترى ليه ده سموه ليثوكوليك اسيد؟ لانه وجدوه في الحصو بتاع المراره. حصو المراره احد مكوناته بتكون ليثوكوليك اسيد. طب يا ترى اشمعنى الليثوكوليك اسيد كله موجود في حصو المراره مش الكوليك ولا الدي اوكسيكوليك ولا الكينو دي اوكسيكوليك؟ اشمعنى ده بالذات هو اللي يبان في الحصو؟ هو حصو يعني ايه؟ يعني حاجه بتدوب ولا ما بتدوبش؟ ما بتدوبش. مين اكثر واحد في الاربعه دول ما بيدوبش؟ اللي هيبوليك. ليه؟ عشان في 1 او اتش. ده يوريكم اهميه البولاريتي يا ولاد. كل ما زادت البولاريتي كل ما كان بيدوب في الميه احسن، وكل ما قلت البولاريتي زي في الليفوكوليك كل ما كان ليس سوليبل وبالتالي ابيرز مور ان ستونز، يبان اكثر في الحصر. اوكي؟ طيب احنا اتكلمنا عن بايل اسيد كاسيد، هل يا ترى البايل اسيد الليفر بيصنعهم؟ ايوه. منين؟ من الكوليسترول زي ما اتفقنا. طب وبعدين هل ينزلهم في البايل اسيد؟ نو. بينزلهم ازمايل فوق. احنا بنقول دايما البايل يحتوي على املاح صفراء وليس احمض صفراء. فما هي املاح الصفراء؟ مايل فوق املاح الصفراء. البايل اسيد اللي قلناها كوليك اسيد، كيلو ديوكسيكوليك اسيد، ديوكسيكوليك اسيد، ليثوكوليك اسيد، كل دول بايل اسيد. والثاني دول الليفر بيصنعهم. ايوه. هل بينزلهم زي ما هم كده في البايل؟ نو. امال بينزلهم ازاي في البايل؟ ان ذا فورم اوف بايل سولز. فيا ترى ما هي البايل سولز؟ البايل سولز ار كونجيجيشن برودكت اوف بايل اسيد ويز جلايسين اور تورين. الجلايسين ده الستركشر بتاعه هناخده قريبا ان شاء الله في البروتين لان ده واحد من الامينو اسيد. اوكي؟ هنشبكه مع الفوليك اسيد، هنشيل او اتش من الكربوكسيل بتاعت الفوليك وهيدروجين من الامينو بتاعت الجلايسين ونشبك الاثنين في بعض. فضل ايه من الكربوكسيل؟ سي او. فضل ايه من الامينو؟ ان اتش. ايوه. شبكناهم مع بعض والناتج بنسميه جلايكوفوليك اسيد. هل الاسم ده اسم حلو ولا كده يلخبطني؟ يلخبطني ليه؟ لكن جلايكو توحي بوجود ايه؟ كربوهيدرات. هو فين الكربوهيدرات؟ ده مفيش. هنا بالذات جلايكو جايه من جلايسين، انما طبعا ده اسم قديم الحقيقه لما ما زال مستعمل بشده. يعني هو اسم غلط صحيح لانه يوحي بوجود كربوهيدرات which is not correct which is not true، ولكن ما زال هذا الاسم مستعمل جلايكوفوليك اسيد. الحاضرين ده في جلايكين، جلايكو هنا جاي من جلايكين ذات البوليمر. كبديل للجلايكين حاجه شبهه قوي، شبهه ايه بقى؟ ان فيها برضه ان اتش2 زيها وراها تي اتش2 زي الجلايكين، بس بعد كده بقى في انذر كاربون في اتش2 و اس او 3 اتش. ده سلفونيك اسيد ديريفاتيف. سلفونيك اسيد ده اسيد، ايوه. واما تشبك فيه الفونيك اسيد تعمل لي توروفونيك اسيد او كولينتورين. اوكي؟ كولينتورين او توروفونيك اسيد. اوكي، معظم الفونيك اسيد في اللوحه بيبقى كونجيجيتد بالجلايكين يعني 75 ل 80%، واللي فاضل من 20 ل 25% كونجيجيتد بالتورين. والتورين برضه يعتبر ان امينو اسيد ديريفاتيف زي ما هنشوف بعدين ان شاء الله. المهم هل دول برضه بينزلوا في البايل از جلايكوكوليك اسيد او الثوروكوليك؟ لا، الصوت بقى اصبح في هنا كربوكسيل جروب وهنا في سلفونيك اسيد جروب، ممكن نشيل الهيدروجين بتاعهم ونحط بدلهم صوديوم. ده يبقى اسمه صوديوم جلايكوكوليك وده يبقى اسمه صوديوم ثوروكوليك. هم دول البايل صوتس. البايل صوتس هم صوديوم جلايكوكوليك 80% وصوديوم ثوروكوليك 20%. قلنا الكونجيجيتر مع جلايكين اكثر من التورين. اوكي، ايه يا ترى اهميه البايل صوت؟ خدتوها ضروري في ثانوي انها بتساعد على ايه؟ هضم وامتصاص الدهون. يا ترى ليه؟ لانهم انتيفاتيك. احنا دلوقتي عارفين السبب. They are antipathic. ليه يا ترى antipathic؟ عشان عندي هيدروفوبيك جروب كبير قوي اللي هي ستيرول درينك، مش كده؟ ستيرول درينك هايلي هيدروفوبيك. مليانه كربون اتوم، هيدروكربون، هيدروكربون، وبعدين في كمان هيدروفيليك جروبس. فين بقى اختار الهيدروفيليك جروبس؟ في الاو اتش اولا بتاع السترودرين، وكذلك في السلفونيك اسيد جروب كده والكربوكسيل جروب بتاع الجلايسين والتورين. هنا اهو نيجاتيف تشارج جاي من الجلايسين، وهنا نيجاتيف تشارج جاي من السلفونيك اسيد بتاع التورين. طبعا الصوديوم ده بيفك يمشي، احنا بنحط هنا عشان نوري بس انه عامل صوت، حط هنا عشان عامل صوت، انما ده بيمشي ويتفضل لي كربوكسيل نيجاتيف، هنا ده يمشي ويتفضل لي سلفونيك اسيد نيجاتيف. النيجاتيف دي بتدي له بولاريتي عاليه جدا، وبالتالي بيبقى في الاخر امفيباتيك. وما دام امفيباتيك يستخدم از بريدج بتوين ووتر اند ذا فات اللي هو ووتر انسوليبل. وبالتالي they help the emulsification of fat, and if you help the emulsification of fat, you help digestion of fat and absorption of fat. Okay? كمان الباي بتحتوي على كوليسترول زي ما اتفقنا. طب الكوليسترول ده لوحده كده يدوب في الميه ولا ما يدوبش؟ ما يدوبش. طيب لو سبته كده هيترسب ويعمل ستون. لازم اخليه يدوب. مين اللي بيساعد على ذوبان الكوليسترول في البايل؟ اللي بيساعد على ذوبان الفوسفوليبيد لانهم انتيباتيك، وكذلك البايل صوت. البايل صوت زائد الفوسفوليبيد مع الكوليسترول بيعملوا مثل اوكي؟ الكومبينيشن والفور مثل، ودي مثل بريفنت ذا فورميشن اوف كوليسترول ستون. بيمنعوا ترسيب الكوليسترول في البايل ويمنعوا عمل الكوليسترول ستون. فالميثل دي مهمة جدا، وبالتالي مكونة من ايه؟ بالاضافة للكوليسترول عندي حاجتين تانيين، فوسفوليبيد اند بايلز. التلاتة دول مع بعض بيعملوا حاجة اسمها ميكسد ميثل. ميكسد ليه؟ لأن فيهم كذا حاجة. وده بيساعد على السوليوبيليتي اوف كوليسترول بايل ويمنع الفورميشن اوف كوليسترول ستونز. بالاضافة البايل اسيدز والبايل سولتس يعتبروا a way of getting rid of cholesterol. الكوليسترول لازم نتخلص منه. فكيف نتخلص من الكوليسترول؟ بنتخلص منه الى حد كبير على هيئه بايل اسيد اللي هي بتعمل لي بايل صوتس. يبقى دي كلها وظائف للبايل صوتس. اوكي؟ طيب هناخد واحد بس من الستيرويد هرمونز، الاستروجين. الاستروجين تحتوي على نيوكليس ما يلزمش نحفظها خالص، اللي هي تشمل ستيرويد رينج اللي فيها كم كاربون؟ قلنا ستيرويد رينج فيها 17، ادي اخر واحده 17، وفي واحده هنا كمان 18. الاستروجين لها الخصائص الاتيه، اول حاجه اروماتيك رينج ايه؟ طبعا دي مش موجوده في النيوكليس، and non-estrogen. Okay? وكلمة estrogens جاية منين؟ لهم related للإسترس. وإيه هو الإسترس؟ الإسترس هي الدورة الشهرية بالنسبة للأنيمال زي الراس. الراس لهم دورة شهرية بتسميها إسترس، والإستروجنز بيحصل فيهم تغييرات أثناء الإسترس، فعشان كده جت كلمة إستروجن من إسترس. أوكي، بقول الناتشرال إستروجنز بقى فيهم أروماتيك رينجات. نلاحظ إن مفيش كربونة في نمرة 10، في واحدة بس في 13 اللي هي CH3 نمرة 18. أيوة أدي نمرة 18 أهو، ونمرة 10 ما فيهاش. يا ترى ليه نمرة 10 ما فيهاش؟ عشان في أروماتيك رينج إيه؟ فلازم نربط الاثنين دول ببعض. وجود أروماتيك رينج إيه تستلزم إن ما فيش هنا CH3. ليه بقى تستلزم؟ لأن ما فيش مكان. خلاص دلوقتي الكربونة نمرة 10 دي فيها كام بوند؟ اوريدي فيها أربعة، خلاص هزود خمسة عشان أمسك شريط تسمع فيه. فبقول تاني لازم نربط الاثنين بالدور ببعض، إن مفيش CH3 في 10 نتيجة أروماتيك رينج إيه. طيب وطبعا نمرة ثلاثة، ما دام أروماتيك رينج إيه يبقى لازم ثلاثة فيها أوريج. مش كده ولا إيه؟ ما ينفعش دبل بوند أهو. ما دام فيها ثلاثة دبل بوند يعني، ما دام فيها ثلاثة دبل بوند ما ينفعش نحط دبل بوند أهو، لازم نحط أوريج. فعلا نمرة ثلاثة فيها أوريج زي الكوليسترول يعني. أوكي؟ طيب وات اباوت نمره 17؟ 17 فيها اكسجين قلنا اوتسايد شيب، بالنسبه للاستروجين فيها او اتش بالنسبه لهذا المركب اللي اسمه استرادايول. ايه ده يتعرف من استرادايول؟ دايول عشان فيه اثنين او اتش، احنا عارفين داي يعني اثنين وهون يعني الكحول، فده بنسميه استرادايول عشان فيه اثنين او اتش. واحده في نمره كام واحده في كام؟ واحده في ثلاثه واحده في 17. ده لازم نحفظه، ده لازم نحفظ. سهل قوي، نعمل الاول سيروزينك. نشوف 10 و 13، 10 ما يقدرش تحط فيها حاجه عشان تحط ارماترينج ايه و او اتش على طول في نمره 3، ونمره 13 حجمه فيها تي اتش 3. ايوه، واجي لنمره 17 عشان اسمه اكسترا دايول يبقى فيه كمان او اتش، وده اللي لازم نحفظه. وبقول عليه ذيس از ذا موست بوتنت. يعني ايه موست بوتنت؟ يعني اقوى. يعني ايه موست بوتنت؟ يعني ايه اقوى؟ اقوى في ايه؟ اقوى في الكيميكال رياكشن بتاعته؟ لا، اقوى في البيولوجيك ستات، في تاثيره البيولوجي، في تاثيره على الانيمال. انما مش اقوى من ناحيه الكيميكال رياكشن. اوكي؟ طيب اي هرمون في جسمنا لازم نعمل له ان اكتيفيشن واكسكريشن. فيا ترى ازاي نعمل ان اكتيفيشن للاسترادايول؟ بطريقتين، يا اما نزود له كمان او اتش في نمره 16 ويبقى اسمه استريول. ليه ده سميناه استريول؟ عشان ترايول فيها ثلاثه او اتش، ده اسمه استريول عشان فيه ثلاثه او اتش، ما يلزمش نحفظه. اوكي؟ او باي اوكسيديشن او ذا او اتش ات كاربون 17، بدل ما هي سنجل بوند او اتش نعملها دبل بوند او، وده يبقى اسمه استرون. ليه سميناه استرون يا ولاد؟ عشان في اون كيتون في نمره 17. اوكي؟ والموست بوتنت اقوى واحد هو الاسترادايول. الاثنين التانيين ان اكتيفيشن برودكت باقل في القوه البيولوجيه. ما حدش يقول لي لا، طب ما الاسترول فيه ثلاثه او اتش ده اكثر من الاسترادايول يبقى مور رياكتيف. ممكن مستعمل يبقى مور رياكتيف كيميكالي، انما بيولوجيكالي ات از ليس اكتيف. هو البيولوجيك اكتيفيتي بتعتمد عليه على الاستراكشر، والاستراكشر بيؤدي الوظيفه ازاي؟ كل الهرمونات هنعرف بعدين لما نتعامل مع الريسبتور، والريسبتور هو اللي يؤدي بعد كده الفانكشن. يبقى مين اكثر واحد يتحد مع الريسبتور في الثلاثه دول؟ الاسترادايول. عشان كده ده الموست بوتنت بيولوجيكالي. اوكي؟ موست بوتنت بيولوجيكالي. حصل له انكتيفيشن يبقى كونجيجيتد ويز جلوشيرونيك اسيد اور سلفوريك اسيد then excreted in urine and bile. ليه يا ترى بنعمل له conjugation with glucuronic or sulfuric acid؟ to make it water soluble، لان ما اقدرش انزل في اليورين ولا في البايل حاجه ما بتدوبش في الميه ولا تترسب. ها؟ ما ينفعش، ما اقدرش انزلها. لازم تبقى soluble form. هل هو نفسه soluble in water؟ Let's say no. ما فيهمش polarity fat. Not enough. Polarity is not enough. عشان كده لازم نزود البولاريتي بان انا اشبك فيهم جلوكسيرونيك اسيد. خدنا بقى الكلام ده في الكربوهيدرات، ان جلوكسيرونيك اسيد از يوزد ان ديتوكسيفيكيشن، اتس كونجيجيتد وذ استروجنز اند اذر ستيرويد هرمونز. الميل طبعا غير الايميل. ليه في الايميل لها توزيع مختلف نتيجة الاستريجن؟ الهارد ديستريبيوشن برضه ان في ميل غير ان ميل. لا ان ميل دايما في هنا حاجه بنسميها تمبرري فاشن. الهير في المنطقه دي قليل، طبعا المنطقه دي اسمها ايه بالاناتومي؟ اسمها تمبرري ريجن. ها؟ فالتمبرري ريجن راجع لورا كده الهير بالنسبه للميل، انها مش راجعه بالنسبه للميل، ده اللي بنسميها ديستريبيوشن. اوكي، وكفايه كده علينا النهارده. بعيد شويه عنك. بعيد شويه عنك. عندي؟ قوي يعني. قوي؟